وعدك إلى والعاقبة للمتقين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين من فله خير من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما قل ربي أعلم من جاء بالهدى له الحكم وإليه ترجعون إن في ذلك لعبرة له الحكم وإليه ترجعون إن في ذلك لعبرة Oh!

بسم الله الذي أطعم